بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فوقفنا عند السؤال 74، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ إن شاء الله كده خلصنا الإسلام بأركان 5، وخلصنا الإيمان بالله، وهنبدأ في الإيمان بالملائكة. وأصلا الكتاب يعني يعتبر كأنه مفهرس على حديث سيدنا جبريل عليه السلام إن الإسلام، ما الإسلام؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فأتكلم على الشهادتين، ثم في الكتاب، ثم أتكلم على إيه؟ الأركان 5، بقية الأركان 5 اللي هم الأربعة اللي بعد كده: الصلاة والزكاة والصيام والحج. خلص كده الإيه؟ الإسلام. بدأ يكلم ما هو الإيمان، بعد كده يكلم الإيمان له 6 أركان عند تعريفه، وإيه أدلة الست أركان دي من الكتاب والسنة. أولهم الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ثم القدر خيره وشره. دول 6 حاجات. بدأنا في الإيمان بالله، اتكلم في الإيمان بالله عن 3 حاجات: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وخلصنا احنا ايه هذه الثلاثة من الإيمان بالله، وهنبدأ في الإيمان بالملائكة النهاردة. يبقى عندنا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، الأربعة دول، ونمتحن، وبعدين نبدأ في الإيمان بالقضاء والقدر. فالأربعة اللي معانا النهاردة اللي هنبدأ فيهم النهاردة اللي هم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. الأربعة دول لهم قاعدة هي اللي هنمشي عليها في المرة أو المرتين الجايين دول، عشان كده هنخلص ان شاء الله ونمتحن. ايه هذه القاعدة؟ ان في حاجة اسمها ايمان اجمالي، وحاجة اسمها ايمان تفصيلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في حاجة هي الايمان بالملائكة اجمالا، في حاجة اسمها الايمان بالملائكة تفصيلا. كذلك الكتب، ايمان اجمالي بالكتب وايمان تفصيلي بالكتب. الرسل، ايمان اجمالي بالرسل وايمان تفصيلي بالرسل. ايمان باليوم الاخر اجمالي وايمان باليوم الاخر تفصيلي. فاذا بنقول ان معنا ايه؟ ايمان اجمالي وايمان تفصيلي. ايه الفرق بين الاثنين؟ بنقول الايمان الاجمالي معناه ان انت تؤمن بحاجات اجماليه في الملائكه بدون تفاصيل. يعني زي ايه؟ زي ان في حاجه اسمها ملائكه، دي في حد ذاتها ايمان اجمالي، تمام. ان الله عز وجل خلق الملائكه، انه خلقهم من نور، انهم لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، كل دي ايمان ايه؟ اجمالي. مجملا كده دي كل الملائكه بتتصف بهذه الصفات. بعد كده هنقول بقى ايه؟ ان في شيء تفصيلي او في ايمان تفصيلي. ايه الايمان التفصيلي؟ ان تؤمن بكل تفصيل ذكره الله عز وجل او بلغنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الملائكه. ان في ملك اسمه جبريل عليه السلام، ان في ملك اسمه ميكائيل عليه السلام، ان في ملك مختص بقبض الارواح اللي هو ملك الموت، ان في ملك خازن للايه؟ للنار اسمه مالك، وذكره في القران، ان في ملك للجنه، ويعني سمي الرضوان ولم يرد في اصل صحيح لكن تقبلته الامه بالقبول، تمام، وما الى ذلك. ده اسمه ايه؟ ايمان تفصيلي. يبقى اذا وانت ماشي معانا كده، في حاجه اسمها ايمان بالملائكه اجمالي، ثم ايمان تفصيلي. بعد كده نجي بعد الملائكة الرسل أو الكتب، وبعدين الرسل أو الرسل وبعدين الكتب. برضو إيه؟ إجمالي، إن في رسل أرسل الله عز وجل إلى خلقه معصومون يبلغون رسالة الله عز وجل، أنهم أتقى كل يعني فترة زمنية أرسل فيها نبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق في هذه الفترة، أنهم معصومون من الخطأ في البلاغ، تمام، ومن الخطأ عن كبائر أيضا. كل هذه اشياء اجمالا. ايه التفصيل بقى؟ ان في نبي اسمه موسى عليه السلام، ان في نبي اسمه عيسى عليه السلام، دي تفاصيل الانبياء. هنجي برضو ايه في الكتب، ان الله عز وجل انزل كتبا للعالمين لارشادهم وتعليمهم الشريعه التي يعني يتعبدون الله عز وجل بها، ولتكون لهم نورا وهدى. دي كلها ايه؟ ايمان اجمالي. ما هو الايمان التفصيلي؟ ان في بقى من هذه الكتب في حاجه اسمها التوراه، وفي حاجه اسمها الانجيل، وفي حاجه اسمها القران، وفي حاجة اسمها الزبور، وفي حاجة اسمها صحف إبراهيم وصحف موسى. كل هذه الأشياء إيمان إيه؟ تفصيلي، تمام. بعد كده اليوم الآخر، إن الناس تموت ثم تبعث في يوم آخر اللي هو يوم القيامة، وهذا اليوم يوم الجزاء، وكل البشر سيجمعون لهذا اليوم وما إلى ذلك. كل دي اسمها إيه؟ إيمان إجمالي، وإن في جنة ونار دائما إجمالي. بعد كده التفاصيل بقى ده اسمه إيمان تفصيلي، إن هذا اليوم مدته قد إيه؟ طيب العرض في شكله إيه؟ صفة العرض على الله سبحانه وتعالى، وكيف سيكلم عباده؟ هل يرى المؤمنون ربهم في العرصات كم مرة؟ طيب كويس، دي برضو إيمان تفصيلي. طب الكفار هيروا ربهم ولا لا؟ ده إيمان تفصيلي. كل هذه الأشياء إيمان إيه؟ تفصيلي. إذا عندنا في كل اللي جاي ده حاجة اسمها إيمان إجمالي وحاجة اسمها إيمان تفصيلي. هنبدأ بقى في إيه سؤال رقم 74، يقول ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ قال أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون، وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. تمام، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ده هو الإيمان الإجمالي، هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. يبقى إذن بإيه كل دي صفات إجمالية للملائكة. بعد كده في إيمان تفصيلي، هيقول لك بقى إيه سؤال رقم 76 دوت، سؤال عن تفاصيل الملائكة. قال اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. فقال هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد إلى غير ذلك. كل ديت إيه أنواع من أنواع الملائكة نؤمن بها تفصيلا لأنها جاءت مفصلة في الكتاب والسنة. يبقى إذن نقول السؤال الأولاني اللي هو 74 والسؤال 75 ديت كلام إجمالي عن الملائكة، و76 ده إيمان تفصيلي. طبعا يعني الإيمان بالملائكة له أثر عظيم جدا في يعني حياة العبد المؤمن، يعني حاجات كتير جدا. يعني أنت مثلا لما تستشعر، لو أنت مثلا قاعد جلسة الضحى مثلا بعد الفجر وقاعد في المسجد لوحدك أو كده، وتستشعر أن الملائكة حولك وملكين على يمينك وعلى شمالك يستغفرون لك ما لم تحدث وما لم تغادر مكانك. أما مثلا في الجهاد كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل لهم ملائكة، كما في الغزوة في غزوة بدر أن الصحابة يعني هجم على بعض المشركين، فإذا بي يسمع صوتا بجواه يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم، ثم رفع يده ليضرب الكافر فإذا برأسه تطير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا الذي كان بجواره ملك وله فرس اسمه حيزوم، فكان يناديه أقبل حيزوم ثم ضرب، فكان سيف الملك أسرع من سيف الصحابي رضي الله عنه. فاستشعار هذه الأشياء طبعا بيفرق كتير جدا في حياة المؤمن. يعني أنت الوقتي أما نيجي نتكلم مثلا على الوضع اللي احنا فيه واحتلال أمريكا وغيرها من بلاد الكفر للعراق وأفغانستان والشيشان واحتلال إسرائيل لفلسطين وغير ذلك، وتشعر بتمكنهم العسكري والعتاد وما إلى ذلك وتفرقنا وتشردنا، هذه النظرة وحدها قد تولد الإحباط. لكن لما تضيف إلى ذلك أن الله عز وجل معك، فوقتها تعلم أنك منصور بإذن عز وجل. أما تعلم أن ملائكة الرحمن معك تؤيدك وتنصرك بنصر الله سبحانه وتعالى، ينزلها الله عز وجل لتطمئن القلوب وتثبتها وتدافع عن الذين امنوا. اما تعلم وانت حتى وانت مستضعف وانت يعني في اشد مراحل الاستضعاف، تعلم ان الله عز وجل قد سخر لك ملائكه تدعو لك حول العرش، فكما في سوره غافر، فوقتها يعني تستشعر الرجاء في رحمه الله وانك لست وحدك. المؤمن ليس وحده، المؤمن يسير في طريقه ولا يشعر بالغربة، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، لكن على الرغم من هذه الغربة الحقيقية لا يستشعرها المؤمن لماذا؟ لأنه يأنس بالله وبملائكة الله وبالسير على طريق صار عليه رسل الله وخلف كتاب الله. فإذا الإيمان بالملائكة وكتب الرسل وأنه سائر إلى يوم آخر يلقى فيه جزاء ما يفعل في الدنيا، فده يعني ملائكة بالإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، كل دوت يؤدي إلى العزة والأنس بالله سبحانه وتعالى. تفضل السؤال. فالمهم يعني ان ديت ايه، لحد ما الاخت كتب السؤال، ان بيقول البعض يعتقدون ان الملائكه يملكون تدبير الامر مع او بدون الله عز وجل. لا طبعا، هو الكلام ده اعتقاد طبعا فاسد، لكن المعروف ان الله عز وجل هم يدبرون الامر بتفويض الله عز وجل او بتوكيل الله عز وجل لهم فيما يامرهم، يعني ربنا امرهم ان يفعلوا ذلك فيفعلوه، لكن ليس مع الله ولا استقلالا عن الله، لكنهم ينفذون امر الله في تدبير الكون. تمام، هو ليس استقلالا يعني، لكنه ايه، اداء لامر الله عز وجل، الامر الذي يامرهم الله عز وجل به هم ينفذون. ده معنى الايه. انا اجبت عن ذلك. فالشاهد يعني ان ايه، ان الايمان بالملائكه وبالكتب وبالرسل وباليوم الاخر وبالله قبل كل ذلك له يعني حياة أخرى مع الإنسان المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة الإيمان وأن يرزقنا حلاوة الإيمان. بعد كده الإيمان بالكتب، فبنقول أن الإيمان بالكتب أيضا إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فهو بيقول ما دليل الإيمان بالكتب؟ قال أدلته كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فإذا كان في كتب أنزلت من قبل. وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، الآيات وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني من كتاب أي من جنس الكتاب، أي كتاب ربنا أنزله أؤمن به. فلا إيمان بالكتب إجمالا، كويس كده. بعد كده أقول هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ طبعا لم تسمى كلها في القرآن، ولكن سمي بعضها. ما هو هذا البعض؟ أبيقول سمى الله منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. يبقى عندنا كم واحد؟ كم؟ وذكر الباقي جملة، فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وقال تعالى وأتينا داود زبورا. لا، هم مش خمسة، هم ستة. القرآن ده واحد، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم خمسة، وصحف موسى ست، كويس. في خلاف، هل صحف موسى هي التوراة أم غيرها؟ لو قلنا إن هي يبقى خمسة، لو غيرها يبقى ستة. تمام. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نقول ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها الكلم مسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيديه كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، بدا الوحي رقم 2 أو من وراء حجاب، رقم 3 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، بدون 3 أنواع. وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى وكلم التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وقال كعيسى وآتيناه الإنجيل، وقال تعالى وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. يبقى إذن خلاصة اللي بيقول دوت إننا عندنا ثلاث أنواع من الوحي أو من الرسالة، في ما يكلم الله عز وجل به الرسول البشري دون واسطة الرسول الملكي من وراء حجاب، ثاني حاجة بواسطة الرسول الملكي، ثالث حاجة ما كتبه الله عز وجل بيده. تمام، يبقى دول ثلاث أنواع من الكتب التي أوحيت إلى الرسل، إما توحى هذه الكتب من وراء، وإما توحى بواسطة الرسول الملكي، وإما أن توحى أن يكتبه الله عز وجل بيده. جميل. ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هي احنا عايزين بس الآية دي. وقال أهل التفسير: مهيمنا أي مؤتمنا وشاهدا. مكتوب الكلام ده بعد الآيات على طول. قال أهل التفسير: مهيمنا أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل مستمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. السؤال ده اللي هو رقم 80، السؤال رقم 81، قال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ قال: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. يبقى إذن إيه الذي يجب التزامه؟ هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن، قلت: من مخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث. 82، قال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال: معنى ذلك حفظه وتلاوته والقيام به أناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانجزار بزواجره والاعتبار بأمثاله والتعاضي بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وامتحان المبطلين والنصيحة له بكل معانيه والدعوة إلى ذلك على بصيرة. دعوة يعني إيه؟ بيقول: حفظه وتلاوته والقيام به أثناء الليل والنهار. الحفظ والتلاوة. بعد كده قال: تدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه. كل ده سهل وواضح. بعد كده قال إيه؟ والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه. يعني إيه بقى محكم ومتشابه؟ احنا قلنا قبل كده لو تفتكروا في كتاب اللمعة الفرق بين المحكم والمتشابه، خلصته: المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما المتشابه فهو ما يحتمل أكثر من معنى يشتبه على أهل الزيغ والضلال. فدور أهل العلم، دور الناس عموما، العمل بالمحكم والتسليم للمتشابه. ودور أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيفهمون المراد منه، والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغليل وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيه والدعوة إلى ذلك على بصيرة. بعد كده بيقول، ما هنبدأ بقى في الكلام اللي عايز شرح بقى. بيقول: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ يقول: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وخفض بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرج ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقدام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق، والألسنة أو الألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واضح جدا كلام الله، القرآن كلام الله. وقال ابن مسعود أكديم النظر في المصحف، ونصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع إلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. حد عن سؤال في الفت عشان الجاي ده في شرح كتير، أمثلي الكلام واضح يعني ما فيهوش حاجة، احنا بنقرأ بس يعني. بيقول بقى هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ قال أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، أو فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. يبقى إذن صفة الكلام غيرها من صفة الأفعال صفة إيه؟ ذاتية فعلية. وإحنا كنا شرحنا الكلام قبل كده، قلنا أنت كإنسان باعتبار قدرتك على الكلام وأنك متكلم دي صفة ذات، وعندما تتكلم دي إيه؟ صفة فعل. فبنقول باعتبار اتصاف الله عز وجل بالكلام أنه يتكلم دي صفة إيه؟ ذات، وباعتبار فعل الله عز وجل عندما يتكلم دي صفة إيه؟ فعل، فهي صفة ذاتية فعلية. تمام؟ يبقى إذن ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا، إنها صفة ذات وفعل معا. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية لها ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. من الواقفة وما حكمهم؟ سؤال 85. قال الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، اللي هو ايه متوقف ولكن ما عرفش. قال الامام احمد من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، يعني ده جهمي بس مش عايز يقول مخلوق فبيلجأ للايه لانه يوري هذه المواراة. فمن كان منهم يحسن الكلام يعني من بتوع علم كلام يعني فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه واحد من عوام الناس بيقول الكلام ده كان جاهلا بسيطا، يعني ده جهل بسيط. ايه الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ حد عارف؟ الجهل البسيط والجهل المركب، اللي مش عارف يقول مش عارف. طب ما فيش حد كده يعني باللي رقنا هي بسيطة يعني مش الجهل البسيط ان واحد مش عارف المعلومة ده اسمه ايه جهل بسيط المركب انه عارفها غلط بس هو ده الفرق الجهل البسيط ما سمعش ما عندوش خبر بالمعلومة دي قبل كده خالص فهو ما يعرفش القرآن مخلوق ولا مش مخلوق ولا كلام الله ولا مش كلام الله هتقول له ربنا بيقول حتى يسمع كلام الله يبقى كلام الله ولا مش كلام الله يقول لك خلاص يبقى كلام الله خلص ده الجهل البسيط الجهل المركب بقى ان واحد بيعتقد خلاف الحق يعني هتعمل معها كتير هتنقض هذا الباطل الذي يعتقده اولا ثم تعلمه الحق يعني هتعوز جهد مضاعف فالجاهل اللي هو بيعتقد اعتقاد مخالف للحق يبقى انت هتعمل حاجتين هتهدم هذا الاعتقاد الباطل ثم تعلمه الحق بخلاف الجاهل البسيط هو مش عارف حاجه اصلا فهتقول له يعرفه خلاص ما هو لا يدري انه جاهل دي معناه ان هو فاكر انه عارف حاجه اذا هو عنده اعتقاد اخر تمام يبقى قال من كان لا يحسنه فهو ايه جاهل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجه هتقول له الايات بمنتهى البساطه بالبيان والبرهان فان تاب وامن بانه كلام الله تعالى بانه كلام الله تعالى غير مخلوق يبقى خلاص الموضوع كده انتهى والا فهو شر من الجهميه ليه شر من الجهميه لانه هو ما قالش مخلوق ولا قال ايه غير مخلوق لكنه جاء ببدعه جديده يبقى ده واحد جاب بدعه جديده ان احنا ما نتكلمش في الموضوع بدعه في حد ذاتها ان تتوقف في شيء فيه دليل محكم بين زي اللي يقول لك انا ما ليش دعوه النصارى كفار ولا مش كفار وايه اللي مالوش دعوه كفار ولا مش كفار ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ما ينفعش تقول مش كفار يلزمك ان تكون كفار ده بالعكس ده من لم يكفر الكافر المعلوم كفره زي النصارى مثلا فهو كافر يقول لك النصارى مش كفار ده كافر اصلا لانه بيكذب صريح القران بس طبعا انتشار الجهل في هذه الايام مش هيكفر الا بعد اقامه الحجه بس قوله ده في ذاته كده كفر ان واحد يقول لك مثلا النصارى مش كفار ده الكلام ده كفر لكن لابد طبعا تقام عليه الحجه الاول لكي ايه يكفر تكفيرا تقام به الايه الاحكام يعني طيب الحته بقى الايه الصعبه اللي في مساله القران دي هي السؤال الجاي ده او يعني اللي فيها كلام قال ما حكم من قال لفظي بالقران مخلوق يعني ايه الكلام ده بقى واحد بيقول لك لفظي بالقران مخلوق ايه حكم الموضوع ده قال في الخلاصه هذه عباره لا تجوز وخلاص طب ليه بقى لا تجوز لان انت لو نفيتها لها معنى ولو اثبتها لها معنى جاي الكلام منين ما هو التلفظ وما هو اللفظ هي دي الفكره بقى قد يقول لفظي بالقران مخلوق يعني لفظي لفظي دي لها معنى من الاثنين يا اما التلفظ تلفظ العبد بالقران وهو ايه حركه الاحبال الصوتيه وخروج الهواء وتحرك اللسان ده التلفظ عمليه التلفظ نفسها ودي مخلوقه لانها من فعل العبد وفعل العبد مخلوق واما لفظي اي المتلفظ به وهو القران يبقى كلمه لفظي ده لفظ مشترك بين معنيين معنى عمليه التلفظ التي هي فعل العبد ومعنى الملفوظ به وهو القران فان قلت ليس مخلوقا فقد جعلت فعل العبد ليس مخلوقا وان قلت هو مخلوق فقد جعلت المتلفظ به مخلوقا اللي هو القران فلو اثبتها هتبقى غلط ولو نفيتها هتبقى غلط فقال لك العباره دي لا تجوز لا نفيا ولا اثباتا يعني ما تقولهاش لا كده ولا كده لان هنا هتشمل معنى باطل وهنا هتشمل معنى باطل فقال هذه العباره لا يجوز اطلاقها نفيا ولا اثباتا لان اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القران فاذا اطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني اللي هو خلق القران ورجع الى قول الجهميه هم اللي بيقولوا بخلق القران واذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الاول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحاديه الاتحاديه بيقولوا ان الايه ان ربنا متحد والعياذ بالله بالانسان فاذا لا ربنا مخلوق ولا الانسان مخلوق ولا في حاجه مخلوقه كل حاجه مش مخلوق كل حاجه هي ربنا عنده مخلص ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع يبقى في كلا الحالتين انت هتقول كلام ايه غلط فبالتالي ما قبلهاش خالص. مفهومه دي ولا حد عنده فيها سؤال نشرحها اكتر؟ ايه فين بقية الناس؟ فين بقية ال 13 اللي معانا وال 12 اللي معانا؟ دول خمسة ست. ايه بقية الناس فين؟ هما فاتحين الصفحة ومشوا ولا ايه؟ من قال غير مخلوق فهو مبتدا زي توضيح الجزء الثاني. ايه علاقته بالتحليل؟ ماشي. طب ما انتوا عندكم اسئله ليه ما بتقولوهاش ليه؟ يبقى بنقول ان الاول انتوا فاهمين ازاي مساله لفظ بتشمل حاجتين. الناس اللي بتسال انتوا فاهمين ان لفظ بتشمل حاجتين. طيب نقولها تاني. ان كلمة لفظ ديت بتشمل حاجتين. ايه هي؟ اما واحد بيقرأ قرآن مثلا فبتقول انت صوتك حلو. يبقى صوته حلو هنا او كلامك حلو. اقولك فلان ده كلامه حلو. او لسانه حلو. او اي حاجة من الحاجات دي. انت في الاخر بتصف ايه هنا؟ بتصف كلام العبد. مرة اما قلت له صوته حلو كان عملية التلفظ بتاعته حلو. ولما قلت له انت كلامك حلو في الموضوع دوت يعني الكلام اللي اتقال هو اللي ايه اللي حلو. نقول هو كلام الله اي ازلي بازلية الله. لا الكلام ده مش مظبوط. هنجي لها النقطة دي بس خلينا في اللي احنا بنقولها دلوقتي. بس فكرني بالسؤال ده بتاع ازلي بازلية الله دي. بنقول ان الاول بس خلينا في النقطه الاولى. انما اقول لك واحد مثلا مريض كان عنده مثلا عامل عمليه في الاحبال الصوتيه كويس وبعدين الدكتور سمع صوته وقال له خلاص انت كلامك بقى حلو. قول وكلام. يعني ايه الفرق بين قول وكلام؟ انت قصدك معنى كلمه قول ومعنى كلمه كلام يعني. طيب بس خلينا في ايه حته ايه التلفظ دي بس ما نخلصها اللي عايز يسال حاجات. يبقى بنقول ان بقول لك لما مثلا يجي مريض عمل عمليه الاحبال الصوتيه الدكتور سمع صوته وقال له انت خلاص كلامك بقى كويس. يعني ايه كلامك بقى كويس؟ يعني عمليه التكلم بتاعتك بقت كويس بغض النظر انت قلت ايه بقى حتى لو انت كنت بتشتمه. بس هو بيقول لك كلامك بقى كويس بمعنى عملية التلفظ بقت كويسة. صح كده؟ بخلاف واحد مثلا انت سألته ايه رأيك في الموضوع الفلاني فقال لك كلام قلت له والله كلامك في الموضوع دوت كويس. يعني ايه كلامك في الموضوع ده كويس؟ يعني الكلام اللي انت قلته مش عملية تلفظك بقى ده الكلام اللي خرج منك ده اللي انا سمعته ده كلام كويس. اذا في فرق بين عملية التلفظ وبين المتلفظ به. عملية التلفظ اللي هي حركة الايه؟ الاحبال الصوتية وخروج الهواء دي فعل العبد وهو مخلوق. جميل. اما المتلفظ به ان كان من كلام العبد فهو مخلوق وان كان من كلام الله فهو غير مخلوق. يعني واحد قرأ القرآن يبقى ايه؟ يبقى هو قال كلام ربنا وكلام ربنا مش مخلوق لكن فعله هو في تكلم مخلوق. مفهوم الفرق بين الاثنين دول ولا مش واضحه؟ الاخت المسلمه اللي كانت بتسأل فيها واضحه ولا مش واضحه؟ كان في اخت اللي هي مسلمة كانت بتقول مش واضحة. وضحت ولا لسه نقولها تاني؟ هي سهلة سريعة نقولها تاني مش شيل. يعني بنقول ان في عملية تلفظ. انا دلوقتي وانا بكلمكم حركة الاحبال الصوتية عندي وخروج الهواء ديت فعل العبد فعل انا مخلوق. اما اقول بقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انا عملت دلوقتي الاحبال الصوتيه عندي تحركت والهواء خرج وديت فعلي وهذا مخلوق. لكن الذي تكلمت به اللي هو الايات اللي انا قلتها من سوره الفاتحه ديت كلام الله وكلام الله غير مخلوق. لا. جميل. هي شكلها خرجت ولا مش معانا ولا ايه مش عارف. المهم طيب لحد ما تبقى ترجع هي خرجت فعلا. يبقى احنا بنقول ان هذه العمليه هي عمليه من التلفظ مخلوق، اما المتلفظ به وهو القران غير مخلوق، يبقى ده رقم واحد. طيب اللي بيقول لفظي بالقران مخلوق، قلنا اللفظ ده بيشمل الاثنين، يبقى اوتاه وقال تلفظي اللي هو حركه الاحبال والكلام ده مخلوق، وكمان الكلام مخلوق اللي هو قران، وديت ايه بدايه الجهميه، يبقى احنا رجعنا لقول الجهميه. طب العكس بقى، اللي بيقول لفظي بالقران غير مخلوق، يبقى قال القران غير مخلوق، ودي عقد اهل السنه، وقال كمان ضف اليها بدعه، وهي ان عمليه تلفظه اللي هي فعل العبد غير مخلوق، ودي بدعه. السؤال بقى اللي كان في حد ساله، طب ايه علاقه دوت بالاتحاديه؟ الاتحاديه بيقولوا ان الانسان متحد مع الله، فافعاله غير مخلوقه لانها افعال الله. واضحه ازاي؟ هو بيقول ان كل الكون عنده هو الله، زي الشيعة كده كل حاجه عندهم عالي، العرش عالي والجنه عالي والنار عالي، سمعتوا انتوا الكليب ده؟ فاذا ايه عنده لكل حاجه هي الله والعياذ بالله، الكلب والخنزير والصحراء والغائط والسماء والارض والعياذ بالله، كل حاجه عنده هي الله، فعنده ما فيش حاجه مخلوقه اساسا. الاخت المسلمه رجعت ايه، احنا كنا بنقول حته ايه اللفظ بالقران مخلوق دي ان هي بتشمل حاجتين، وكنت انت قلتي في مشكله فيهم، يعني ان هي مساله ان في حاجه ايه مخلوقه وغير مخلوقه، وعدنا شرحها تاني، فانت سمعتيه ولا نعيده تاني؟ طيب الحمد لله. يبقى اذا عندنا ايه، اذا هو اثبت قال الاثنين مخلوقين، يبقى دي بدعه الايه الجهميه اللي هي معانا اصلا، لان هو اذا قال ان الايه الكلام مخلوق. طيب لو قال غير مخلوق يبقى برضه قال بدعه اخرى، الا وهي ان قال فعل العبد بالتلفظ غير مخلوق، ودي من بدع الاتحاديه، لان عندهم الانسان متحد مع الله، فافعاله هي افعال الله، فليس هناك افعال مخلوقه اساسا، كل حاجه في الدنيا هي الله وهي مش مخلوقه والعياذ بالله. يبقى كده خلصنا ايه الايمان بالرسل بالكتب، بعد كده هنخش في الايمان بالرسل. قال ما دليل الايمان بالرسل؟ قال ادلته كثيره من الكتاب والسنه، منها قوله او منها قوله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم المؤمنون اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسله. يبقى الايمان بالرسل موجود ودي ادلته. ما معنى الايمان بالرسل؟ ده الكلام الاجمالي، هو التصديق الجازم بان الله تعالى بعث في كل امه رسولا منهم يدعوهم الى عباده الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وان جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام برره الى اخر الكلام، وانهم بلغوا جميعا، وان الله اتخذ كلام بقى اللي هو مفصل، ان الله اتخذ بقيه السؤال برضه بعد الايه فهل على الرسل الا بلاغ مبين، قال وانهم كلهم كانوا على الحق المبين، هيبقى بقى في كلام ايه مفصل شويه، وان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا وكلم الله موسى تكليما ورفع ادريس مكانا عليا، وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وان الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. يبقى ده كله ايه كلام تفصيلي بعد الايه الكلام الاجمالي. يبقى اجمالا في رسل بعثهم الله في كل امه يدعون العباد الى التوحيد والى الكفر بما يعبد من دون الله، ده كلام اجمالي. كلام تفصيلي ان الله اتخذ ابراهيم خليلا ومحمدا خليلا وكلم موسى تكليما الى اخر الكلام. واضح كده؟ بعد كده قال لك ايه، هل اتفقت دعوه الرسل فيما يامرون به وينهون عنه؟ قال اتفقت دعوتهم من اولهم الى اخرهم على اصل العباده واساسها وهو التوحيد، بان يفرض الله تعالى بجميع انواع العباده، بان يفرض الله تعالى بجميع انواع العباده اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. واما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاه والصوم ونحوها ما لا يفرض على الاخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا هنا يلزمنا اعتقاد أن كل شريعة كانت في زمنها كانت كمال في زمنها، كانت كمالا في زمنها، كل شريعة كانت كمالا في زمنها، ثم لما تغير الزمان وتغير الأشخاص أرسل الله عز وجل لهم الشريعة الكاملة لهم، ثم ختم الله عز وجل هذه الشرائع بالشريعة الكاملة إلى يوم القيامة التي تناسب كل من سيأتي من بعثتها وإرسالها إلى يوم القيامة. كل البشر منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة تناسبهم هذه الشريعة وهي كمال له. أما الشرائع الأخرى كانت كمال في زمانه فكمالها كان نسبي، أما شريعة الإسلام كماله مطلق في كل من جاء بعده. الشرائع الأخرى كانت بالنسبة بس لأشخاصها والأزمنتها. قال ما الدليل على التلقين في أصل العبادة المذكورة؟ الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمنها ما قوله سبحانه وتعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بكل الأمم بعث فيها رسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنها المفصل فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وبعدها وإلى ثمود أخاهم صالحا، وبعدها وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيب، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رب ربكم. يبقى جاب كل إيه نبي اللي قاله في دعوة الناس إلى التوحيد. يبقى كل الرسل دعت إجمالا إلى التوحيد بالآية الأولى، وبعدين جاب لك شوية تفاصيل بعض الرسل الذين دعوا إلى التوحيد. تمام. ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعهم من الحلال والحرام؟ يبقى إذا بنقول إن الدين غير الشريعة، الدين واحد وهو الإسلام، دين جميع الأنبياء. أما الشرائع فتختلف كقول الله عز وجل هنا معنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى لكل أمة جعل الله لها شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. قال مجاهد ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. يعني إخوة لعلات، حد عارف إخوة لعلات؟ لا سهل خالص، إخوة لعلات. طب بلاش إخوة لعلات، إخوة لإخياء. خمنوا ماشي، قولوا كده وانا اقول لكم صح ولا غلط. لا، اخوة لعلات يعني اخوة لاب واحد من امهات مختلفة، هي دي معنى اخوة لعلات. اخوة لعلات معناها اخوة من اب واحد وامهات مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل الأنبياء في علاقتهم بالإسلام كعلاقة الإخوة بعلاقتهم بالأب، كلهم إيه؟ لهم دين واحد الأنبياء وهو الإسلام، فكأن هؤلاء كعلاقة الإيه؟ الأبناء من أمهات مختلفة من أب، لهم أب واحد لكن لهم أمهات مختلفة، والأنبياء لهم شرائع مختلفة. فالأنبياء لهم دين واحد وهو الإيه؟ الإسلام، ولهم شرائع مختلفة وهي ايه شرائع كل نبي. فكذلك الايه الاخوة لعلات لهم اب واحد وامهات مختلفة، فمش معنى انهم امهات مختلفة انهم مش اخوات، ومش معنى انهم اب واحد ان شرائعهم واحد. مفهومة ازاي؟ ان تبقى امهم واحدة يعني. فدي مسألة اخوة لعلات. اخوة لاخياف بقى العكس، اخوة لام واحدة ولاباء مختلفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء اخوة لعلات ديننا واحد، يبقى الدين واحد كما أن الإخوة لعلات أبوهم واحد. واضحة شباب؟ يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام. احنا قلنا إخوة لعلات ديت، طب خلصنا إخوة لعلات ولا كانت لسه؟ طيب ماشي. طب انا خلصنا اخوة العلات، هل قص الله جميع رسل في القرآن قلناها؟ يا فصل من ساعتها كده ماشي، انا خلصت السؤالين دول مش مشكلة. بيقول هل قص الله جميع رسل في القرآن؟ قلنا نعم، قلنا لم يقصهم جميعا. قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. يبقى إذن إيه المجمل اللي في الرسل التفصيل، إن بعضهم جه كام واحد 25 هتحفظوهم إن شاء الله، وكنت أنا قلتهم بس طبعا النت كان فاصل. كم سمى منهم في القرآن؟ سمى منهم فيه آدم ونوح وعيسى وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة ومش من 25. ثم عيسى وموسى عليهم صلى الله على نبينا وعليهم أجمعين. ده كله إيه وعليه الصلاة وبركاته. دولة 25 تحفظهم إن شاء الله. من أولو العزم من الرسل هم خمسة، من 25 في 5 أولو العزم. ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. بدول إيه خمسة، منك وإيه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، بدول خمسة. والموضوع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا سيدنا نوح والذي أوحينا إليك، يبقى اثنين. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يبقى كده خمسة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ماذا قال من أول الرسل؟ قال أولهم بعد الاختلاف هو نوح عليه السلام، كما قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. يبقى النبيين من بعد مين؟ من بعد سيدنا نوح. يبقى نوح رقم واحد ثم النبيين كلهم من بعد. وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. وقوم نوح كان الأول وبعدين الأحزاب جاء بعده. يبقى أول من كذب هم قوم نوح، أو من كذب الرسل بعد الاختلاف. إيه هو الاختلاف؟ حد عارف؟ هيقوله ماذا كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من حق. يبقى من سيدنا آدم لحد نوح كانوا 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم اختلفوا. بدأ إيه الاختلاف في الدين يقع، فبعث الله نبيين وبشيرين ومنذرين. كان أولهم عند الاختلاف هو سيدنا إيه؟ نوح. يبقى سيدنا آدم هو رقم واحد، تمام؟ ثم قعد 10 قرون على ملة سيدنا آدم عليه السلام، ثم حصل اختلاف فكان أول من بعث بعده من الرسل هو سيدنا نوح. من هو خاتم النبيين؟ خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي كذبون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. طبعا في واحد يعني ظريف جدا بيدعي النبوة، فلما قالوا الحديث ده قال إيه؟ الخاتم النبيين طبعا أي كالخاتم فيهم من الحسن يعني أفضله، ولا نبي بعدي أنا بقى لا. قال لهم أنا لا بقى النبي العلي، لا نبي بعدي. أنا مثال قلت لكم دي المرة فاتت في اللمعة يعني. طبعا يعني دي لنا فيها الجنس لا نبي بعد، وإلا لو كانت زي ما هو بيقول كانت بقت لا نبي بعد، يعني بقى لا اللي اسمه لا ده هو نبي بعد. لكن هي لا نبي بعد مفتوحة لأنها إيه لنا فيها الجنس بت إيه اللي بعدها بيجي منصوب بالفتحة. وقوله لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، برضو لا معنى هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد، طبعا استدل بكل حاجة ده لأنه هو إيه لا اللي عمال إيه يجي في الحديث دي كلها، مش لنا فيه الجنس بقى، هو سمى نفسه لا. بمختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، هو سمى نفسه لا. قاعد يقول ان هو لا بقى، وان ايه الحديث كلها مبشرات بان هو كان هيجي يعني اللي هو واحد من دعوة النبوة يعني. وطبعا الرد عليه زي ما قلت لكم كده ان لا هنا نفي الجنس واللي بعدها منصوب، لكن لو كانت لا اسم واحد كانت بقى لا نبي بعده، كانت بقى لا اسم وبعدها نبي دي صفة له. هي شبهة المفروض يعني هذا حصل فعلا. هي شبهة طبعا تافهة يعني، بس سبحان الله. سؤال 99 بيقول: بما اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ قال له صلى الله عليه وسلم: خصائص كثيرة قد أفردت بتصنيف، أفردت بالتصنيف، يعني في ناس عملوا تصنيف ليها يعني. منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولا آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وده فخر. ده رد طبعا على السؤال اللي كان مرة فاتت بتاع أنا سيد ولد آدم، فطبعا ممكن نقول سيدنا صلى الله عليه وسلم. ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحلوا لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وده دليل طبعا على تكفير اليهود والنصارى، مهم جدا، وكل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا تتبعها من النصوص. قال: ما معجزات الأنبياء؟ قال: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مكرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة، ناقة صالح، وانقلاب العصا حية كما كان لموسى، وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت النبي إلا وله أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجزء ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكلام الذراع ذراع الشاه، وتسبيح الطعام، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. ولكنها كغيرها من المعجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارها ولم يبقى إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه. قال الله عز وجل عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: ما دليل إعجاز القرآن؟ قال: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة، متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا، قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بسورة مثله، فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، والآتية من المغيبات، وإن بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقار من البحر. هذا صلى الله عليه نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ما عادش معنا الايه الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، ونبقى خلصنا الكرم الأولاني. جاهزين الامتحان ولا ايه وضعكم؟ هتمتحنوا ولا مش ناويين؟ لا ليه؟ طيب استعينوا بالله كده واصبروا. مش عايز امتحن ليه؟ طيب لا امتحن مش هيكمل، خدوا بالكم. شوية كده لحد امتى؟ طيب ماشي، نديكم وقت المراجعة، مفيش مشكلة. بس هنوقف لحد ما تمتحن. ماشي الورق سهلة دي ما فيش مشكلة. ما هو احنا هنأخره يعني انتم براحتكم، انتم يوم ما هتمتحنوا هنكمل، مش هتمتحنوا مش هنكمل، هتقعدوا سنة هنقف يعني. ما انتوا الموضوع بقى ايه الخيار ليكم انتوا يعني، كل ما تتأخروا ضرر عليكم انتوا، وبعدين هتأخر شوية هنيجي نبص نلاقي ايه بوقت الميد ترم والترم الاخراني، وهنيجي نبص نلاقي ايه مفيش حد، اه مش هنلاقي حد امتحن في الاخر، هنبص نلاقي امتحانات اخر السنة جت والترم جت وبعدين الاجازة جت وما الى ذلك. احنا ممكن نسيب لكم مثلا ايه زي ما الاخوة بتقول كده، ممكن تاخدوا اسبوع مثلا، يعني احنا النهاردة السبت، الثلاث الجاي ان شاء الله نخلص، ممكن نسيبكم الاسبوع اللي بعده نتذكر، يبقى الامتحان مثلا الثلاث اللي بعده. ما نشوف الاول هنخلص الثلاث ولا لا، لو خلصنا الثلاث يبقى الامتحان الثلاث اللي بعده ان شاء الله. استعينوا بالله كده وان شاء الله تجيبوا درجات كويسه ان شاء الله. هنعمل لكم ان شاء الله يعني هيبقى الثلاث ان شاء الله، نخلص باذن الله السبت. هو ماشي حط الورق اللي معاه هو نفس الورق بالظبط، بس يعني كان فيه تعديلات بسيطه جدا مش هتفرق معانا قوي يعني. لو خلصنا ان شاء الله السبت هنعمل لكم يوم للمراجعه السبت، لو خلصنا الثلاث هنعمل يوم المراجعه السبت والامتحان اللي بعده الثلاث. تمام، الامتحان غالبا هيبقى زي امتحان الجمعه بالظبط. غالبا هيبقى ايه نفس النظام اللي هو الاسئله الاختياري كده، اه ان شاء الله عشان ما نطولش في التصحيح والحاجات دي، يبقى ايه مره واحده كده. اللمعة كان امتحان سهل جدا، اسألوا حتى الناس اللي هي كانت حاضرة يعني، كانوا مبسوطين جدا من الامتحان، ما حدش حل حاجة يعني. في اخ اخت بتقول الامتحان كان سهل بس من فضلك تتأكد. اتأكد من ايه؟ وضعه بطريقة سليمة، انت قصدك الاسئلة يعني؟ ان شاء الله يعني المرة فاتت كنا اتزنقنا في الوقت، موضوع اكتر مرة دي انا مش مشكلتي انا، دي مشكلة المبرمجين بقى يعني، انتوا منكم ليهم بقى، انا بحط لهم الامتحان وهم البرمجة دي مش شغل انا، ما اعرفش فيه يعني. ده الدرجات طلعت لا ازاي، مش كان في يوم دخلتوا فيها لقيتوا فيه كل واحد طلع له الصح من الغلط؟ لا انت بس لقيت ما دخلتش تاني، كان في يوم الامتحان وبعد كده الناس دخلت لقيت ما مش درجات بس ظهر لك ايه الصح وايه الغلط. اه ما هو انت بتجمع انت الاول تدي لنفسك الدرجات، ما هم كانوا 100 سؤال يعني، هم 100 سؤال انت لو عندك 10 اخطاء تبقى جايب 90%، عندك 20 خطا تبقى جايب 80%، ما عندكش اخطاء تبقى 100%، يعني انت هتجمع الغلط وهتشيل. هي مشكلة البرمجة دي يعني، انا تكلموا بقى الاخ البث المباشر او اخوة الموقع يعني هم المسؤولين عنها مش انا. اللي مش متابع الاول عايز يمتحن يسمع الشرايط، تسجل موجود على موقع. يعني هل يلزم الحضور والثلاثاء؟ مش فاهم. اه انت ماشي مش مشكله، اللي مش هيقدر يحضر، انت قصدك على الامتحان ولا على الدرس؟ الدرس موجود هيسجل مفيش مشكله، والامتحان برضه بيبقى مفتوح يعني ما بيبقاش ساعه معينه، هو بيبقى في اي وقت بتخش انت بتعمل اكونت الاول وتسجل وبعدين تيجي تفتح الامتحان، مجرد ما بتفتح الصفحه بيبدا يعد لك مثلا 30 ثانيه او 30 دقيقه او ساعتين زي ما مده الامتحان هتحدد يعني، وتقريبا اظن الامتحان كان مدته ساعتين. لا ما فيش حد بقى، هو الامتحان اختياري. مساله ايه؟ في حاجه حد مساله حفظ الايات والاحاديث دي انت احفظها طبعا لنفسك لان هي مهمه جدا. يعني احنا عشان بس ما فيش اليه ان احنا ايه اكتب لكم امتحان نظري وتجيبوه ونرجع نطبعه ونصححه وهياخد وقت طويل, فعشان كده ايه بنعمله. احنا كنا بنتكلم عن الامتحان وكنت بقول لكم ان فاحنا خلصنا كده ولا لسه في حاجه. كنت بكلمكم عن الامتحان, كنت بقول ان الامتحان ام اس كيو تمام وان شاء الله يبقى سهل باذن الله وتجيبوا في درجات نهائيه. كنت بقول ان الامتحان النظري طبعا هو الاصل لكن صعوبة الاتصال مش امتحان نظري, فاللي عايز امتحان نظري وهو من المنصوره ممكن يبقى امتحان نظري يعني ان شاء الله بس بعد امتحان الام اس كيو. خلاص كده واضحه؟ حد عنده سؤال؟ جزاكم الله خير يا شباب. كتاب ايه؟ كتاب معارج القبول مجلدين. ده كتاب جميل جدا. قرارات ايه؟ ما هو الامتحان خلاص ام اس كيو, اللي عايز يمتحن بقى نظري بعد الام اس كيو